أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عفو الله عنكم. لا إله نهى الله فيما سبق من الآيات عن أكل مال اليتامى وأكل صدقات النساء والتحيل على ذلك، كل هذا مضى في الآيات. وفي هذه الآية ينهى نهيا عاما، ينهى المؤمنين جميعا أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل بأي طريق، بأي طريق، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا بالاحتيال ولا بالسرقة ولا بالخيانة. مال غني أو مال فقير أو قريب أو بعيد أو مال يتيم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا من أكل المال بطريق شرعي، يعني أخذ توصل إلى ما عند الغير بطريق التجارة، بطريق الشراء. الحمد لله، التوصل إلى ما عند الغير من المال بطريق التجارة هذا مما أباحه الله، ولكن بشرط أن يكون ذلك عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فنهى عن أكل الأموال وعن العدوان على الأنفس. والله تعالى حرم على العباد فيما بينهم دماءهم وأموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم، دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فأمر الله عباده بكل ما فيه خير لهم ونهاهم عما يضرهم في العاجل والآجل، وهذا من رحمته بعباده. قال تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، يعني القتل، من يفعل ذلك القتل عدوانا وظلما يعني عمدا بغير حق، عمدا بغير حق، نصليه نارا كان ذلك على الله يسيرا. وجاء ما يبين هذا الوعيد في الآية الآتية في نفس السورة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكل ما تقدم هو كبائر من كبائر الذنوب، أكل المال الباطل وأكل المال اليتامى. وأكل صدقات النساء والقتل. ولهذا قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاً. فمن أدى الفرائض واجتنب الكبائر غفر الله له وكفر عنه السيئات، كما في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.